بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وهذا هو الدرس التاسع من سلسلة شرح نظم مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن الآن بصدد الدراسة التفصيلية للبحور الشعرية، ووصلنا إلى البحر الكامل. قال في الطرة: سمي بذلك لأنه أكمل البحور حركة وضربا. وبيان ذلك أنه أكثر البحور حركات، أي تجتمع فيه الحركات أكثر من غيره من البحور، إذ مفتاحه بحسب الدائرة التي هو منها متفاعل متفاعل متفاعل مرتين. فهو يتكون إذن من ثلاث حركات، بعدها ساكن ثم وتد مجموع. وأيضا هو أكمل البحور ضربا، لأن له كما سيأتي بإذن الله تعالى 9 أضرب، وهذا من أكثر ما يكون عددا في بحر واحد. قال في النظم عليه رحمة الله: في الكامل العروض والضرب مع صحح وأضمره أحذ واقطع، وجئ بها حذاء والضرب أحذ، وحذه تابع إضمار وفذ، وجزأهما فقط أو الضرب اجعلا، مقطوع نوم زال نوم رفلا، والزحف إضمار ووقص خزل في حشوه وفي الصحيح الكل وفي المرفل وفي المذيل، والقطع مطلقا للإضمار يلي، والقطع مطلقا للإضمار يلي بتخفيف الهمزة من الإضمار. البحر الكامل من أكثر بحور الشعر تداولا في الشعر العربي، إذ أكثر البحور تداولا على الإطلاق الطويل والبسيط والكامل، وتتلوها بحور أخرى كالوافر والرمل والرجز والسريع ونحوها. وهو بحر قد يصلح أيضا لنظم بعض المسائل العلمية، كما نجده في بعض النونيات المشتهرة عند أهل العلم، كنونية ابن القيم ونونية القحطاني وغيرهما. وهو بحر سهل ميسر، له جرس خاص وفيه عذوبة. وفوق هذا فإنه يستعمل تاما ومجزوا، وقد يلتبس بالرجز في بعض الأحيان إذا دخله زحاف خاص، على ما سيأتي بيانه. للكامل 3 أعاريض و9 أضرب. فالعروض الأولى هي التي ذكرها في النظم بقوله: في الكامل العروض والضرب مع صحح وأضمره أحذ واقطع. إذن العروض الأولى للكامل عروض صحيحة متفاعل، ولها 3 أضرب. الضرب الأول مثلها، والضرب الثاني أحذ مضمر، والضرب الثالث مقطوع على وزن متفاعل. فإذا قوله في الكامل العروض والضرب معا صحيح، هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الضرب صحيحا وتكون العروض كذلك صحيحة. ومثاله قول الشاعر وهو عنترة في معلقته المشهورة: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. فهذا البيت من الكامل وتقطيعه: وإذا صحوت، وإذا صحو متفاعل، تفما أقص متفاعل، صر عن ندى متفاعل، وكما علم متفاعل، تشما إلي متفاعل، وتكر رومي متفاعل. أما الضرب الثاني فهو مضمر أحذ، دخله الإضمار والحذذ معا، فتحول من متفاعل إلى فعل. فالإضمار تسكين التاء فصار متفاعل، والحذذ إلغاء الواتد المجموع من آخره فصار فعل. وهذا قوله: وأضمره أحذ، كقوله: لمن الديار برامتين فعاقل، درست وغير آيها القطر. وتقطيعه: لمن الديا متفاعل، ربرا متي متفاعل، نفعاقل متفاعل. إذن العروض صحيحة على وزن متفاعل، لكن سنرى كيف يكون الضرب. درست وغي متفاعل، يرى يهل متفاعل، قطر بإشباع الراء التي في آخر البيت، قطر على وزن فعل. واقطع أصلها واقطعا بنون التوكيد الخفيفة التي تحول ألفا عند الوقف عليها، وهذا إشارة إلى الضرب الثالث لهذه العروض الأولى، وهو ضرب مقطوع متفاعل تصير متفاعل بعد أن حذف الساكن الأخير وسكن الذي قبله. ومثاله أو شاهده: وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. وتقطيعه: وإذا دعوا متفاعل، نك عمهن متفاعل، نفأ إنه متفاعل، عروض صحيحة. نسب يزي متفاعل، دك عندهن متفاعل، نخبالا متفاعل. فهذا بيان العروض الأولى. أما العروض الثانية فهي التي أتى بها في البيت الثاني، فقال: وجئ بها حذاء، الضمير يعود على العروض، أي جئ بالعروض حذاء. والضرب أحذ، وحذه تابع إضمار، وقد يحتمل أن يكون والضرب أحذ، فيكون التقدير: وجئ بالضرب، أجئ بها حذاء، حال كون الضرب أيضا أحذ. والحالة الثانية في الضرب أن يكون حذه تابع إضمار، أي أحذ مضمرا. إذن العروض الثانية هي عروض حذاء ولها ضربان: ضرب مثلها أحذ، وضرب أحذ مضمر. فأما شاهد الضرب الأول فقول الشاعر: لمن الديار عفى معالمها، هطل أجش وبادح ترب. وتقطيعه: لمن الديا متفاعل، رعفى مع متفاعل، لمها فاعل. هطل أجش متفاعل شوبادح متفاعل ترب فاعل. نعم، إذن هنا عروض حذاء وضرب أحد، فاعل فاعل فيهما. أما مثال الثانية وهو الذي تكون العروض فيها حذاء على وزن فاعل والضرب أحذ مضمرا على وزن فعل، فشاهده: ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزالي ولج في الذعر. ولأن تأش متفاعل، جع من أسا متفاعل، متى إذ فاعل، دعيت نزا متفاعل، لولج في متفاعل، فيذ عفوا لج فيذ متفاعل، ذعري فعل أحذ مضمر. وقوله وفذ أي حذه، إما أن يكون فذا أي وحده، وإما أن يكون مع الإضمار، فهذا قوله، وحذه تابع إضمار وفذ. نعم، فإذا معنى قوله في البيت: وجئ بها حذاء، ثم هذا الضرب يكون أحذ، وهذا الحذ فيه إما أن يكون فذا أي لوحده، وإما أن يكون مع الإضمار. ثم انتقل إلى العروض الثالثة فقال: واجزأهما فقط، أو الضرب جعل مقطوعا أو مذالا أو مرفلا. إذا العروض الثالثة مجزوءة ولها أربعة أضرب: ضرب صحيح، وضرب مقطوع، وضرب مذال، وضرب مرفل. مثال الأول: عروض مجزوءة صحيحة وضرب صحيح مثلها. قول الشاعر: وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي، وإذا افتقر متفاعل تفلا تكن متفاعل، متخشعا متفاعل، وتجملي متفاعل. مثال الضرب المقطوع الذي قال فيه: أو الضرب جعل مقطوعا. قول الشاعر: وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات، وإذا هم متفاعل ذكروا الإساءة متفاعل، أتى أكثر المتفاعل حسناتي متفاعل. حسناتي بإشباع التاء، بإشباع الكسرة التي على التاء، متفاعل مقطوع، ضرب مقطوع. مثال الضرب المذال قول الشاعر: جدث يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح، جدث يكون متفاعل نمقامه متفاعل، أبدا بمخ متفاعل، تلف الرياح متفاعلان، أي بزيادة حرف ساكن على تفعيلة متفاعل، وهذا الذي يسمى التذييل. أو مرفلا كقول الشاعر: ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخره، وأنت آخر عفوا، ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخر. وتقطيعه: ولقد سبق متفاعل، تهم إلي متفاعل، يفلم نزع متفاعل، توأنت آخر متفاعلات، بزيادة تن أي بزيادة سبب خفيف على تفعيلة متفاعل، وزيادة السبب الخفيف في مثل هذا يسمى ترفيلا. إذن هذا ضرب مرفل. ثم بعد أن انتهى من ذكر الأعاريض والأضرب التي لهذا البحر انتقل إلى بيان أنواع الزحاف، فقال: والزحف إضمار ووقص خزل في حشوه، وفي الصحيح الكل، وفي المرسل وفي المذيل، والقطع مطلقا للإضمار يلي. إذن والزحف إضمار، أول أنواع الزحاف وأشهرها في هذا البحر الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك من تفعيلة متفاعل فتصير متفاعل أو مستفعل، ومثاله قول الشاعر: إن امرؤ من خير عبث منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل. إن امرؤ متفاعل أو قل مستفعل لشيء واحد، من خير عب مستفعل سن منصبا مستفعل شطري وأح مستفعل مي سائري متفاعل بالمنصل متفاعل. فإذا ترى أنك أن هذا البيت كله على وزن متفاعل 6 مرات أو مستفعل 6 مرات، وهذا قد يلتبس بالرجز لأن الرجز وزنه مستفعل 6 مرات، لكن الذي يدل على أنه من الكامل أول القصيدة، فإن أولها قول الشاعر: طال السواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل. فعند التقطيع تجد أن هذا لا يستقيم على الرجز وإنما يستقيم على الكامل، فمن هنا تعلم أن هذا البيت المضمرة كل تفعيلاته هو في الحقيقة من الكامل لا من الرجز. قال: ووقص، والوقص أن تتحول متفاعل إلى مفاعل، وشاهده يذب عن حريمه بسيفه ونبله ورمحه ويحتمي. يذب عن مفاعل حريمه مفاعل، بسيفه مفاعل، ونبله مفاعل، ورمحه مفاعل، ويحتمي مفاعل. إذن هذا على وزن مفاعل 6 مرات، هذا من الكامل الذي دخله الوقص في كل تفاعيله. خزل، وذلك كقول الشاعر: الخزل هو أن تتحول التفعيلة تفعيلة متفاعل إلى مفتعل، كقول الشاعر: منزلة صم صداها وعفت أرسمها إن سئلت لم تجب. تقطيعه: منزلة مفتعل، صم صدا مفتعل، ها وعفت مفتعل، أرسمها مفتعل، إن سئلت مفتعل، لم تجبي مفتعل. قال في الطرة: وهذه الأبيات الثلاثة تلتبس، صحح النسخة فإنها تلتبس بالباء لا بالميم، تلتبس بالرجز. الأول بسالمه، أي البيت الأول يلتبس بالرجز السالم الذي على وزن مستفعل 6 مرات، والثاني بمخبونه، أي البيت الثاني الذي هو من الكامل الموقوص يلتبس بالرجز المخبون، فإن الرجز تفعيلة مستفعل إذا خبنت صارت متفعل، وتفعيلة متفاعل التي في الكامل إذا وقصت صارت أيضا على وزن مفاعل نفس الوزن. فبعبارة أخرى، مستفعل المخبونة تساوي في الوزن متفاعل الموقوصة، فإذا يلتبس هذا بمخبون الرجز. والثالث بمطويه، فإن متفاعل إذا دخلها الخزل مساوية في الوزن لمستفعل إذا دخلها الطي، فإذا البيت الثالث قد يلتبس بمطوي الرجز. قال: والفرق بينهما، أي بين الكامل والرجز، سلامة جزء من القصيدة، أي إذا وجد في القصيدة كلها على الأقل بيت واحد سلم من الإضمار أو الوقص أو سلم من هذه كلها، يعني من الإضمار، ولو تفعيلة واحدة منه سالمة من هذه الزحافات، فإن ذلك تجزم أن هذه القصيدة من الكامل. أما لو فرضنا جدلا أن عندك بيتا مستقلا عن قصيدته، ليس لك قصيدة وإنما بيت مفرد، أو عندك قصيدة كلها دخلها هذا الزحاف، إما زحاف الإضمار أو الوقص أو الخزل، ولم تجد تفعيلة واحدة سالمة، فعند ذلك هل تحمل هذا البيت المفرد أو هذه القصيدة المزاحفة، هل تحملها على الكامل أم على الرجز؟ لعل الأولى أن يقال تحمل على الرجز إن كانت من النوع السالم، لأن القول بأن البيت سالم أي على وزن مستفعل 6 مرات من الرجز، هذا أولى من أن تقول إنه على وزن متفاعل التي هي متفاعل بعد أن دخلها زحاف الإضمار، فإن الأصل عدم الزحاف، فلذلك لو خيرت فإن الأولى أن تجعلها من الرجز، والله تعالى أعلم. وهذا بالطبع في الحالة الأولى أي إذا دخل زحاف الإضمار، أما في الحالتين الأخريين اللتين هما الوقص والخزل، فهل تحمل على الرجز أم على الكامل؟ فيه تردد، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن حملها على الرجز أيضا في هذه الحالة أولى، لأن دخول الطي والخبن على تفعيلة مستفعل في الرجز شيء كثير متداول مشهور، أما دخول الوقص والخزل على تفعيلة متفاعل في الكامل فإنه شيء مرذول قبيح ليس بالمتداول بين فصحاء أهل الشعر والبلاغة، فلذلك حمل البيت على ما هو متداول بين الشعراء من الزحافات أولى من حوله من حمله على غير المتداول، والله تعالى أعلم. قال في حشوه وفي الصحيح، أي هذه الزحافات التي ذكرنا تدخل الحشو وتدخل الصحيح من العروض والضرب على ما تقدم بيانه، وفي الضرب المرفل أيضا، إذن تدخل أيضا في الحشو قلنا وتدخل في المرفل، أي هذا الضرب المرفل يدخله الإضمار والوقص والخزل. قال في الطرة فالإضمار فيه كقوله، فهنا ينبغي أن تصحح النسخة فإن فيها فلا إضمار فيه كقوله، وهذا خطأ، والصحيح فالإضمار فيه كقوله وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. إذا الآن نحن نبحث عن شاهد لإتيان زحاف الإضمار في الضرب المرفل، تقطيع البيت وغررتني متفاعل وزعمت أن متفاعل نك لابن متفاعل في الصيف تامر متفاعلات. إذن هذا ضرب مرفل في آخره سبب خفيف ودخله الإضمار، ومثال الوقص فيه قول الشاعر ولقد شهدت وفاتهم ونقلتهم إلى المقابر، أو لقد شهدت وفاتهم ونقلتهم إلى المقابر، وتقطيعه ولقد شهد متفاعل توفاتهم متفاعل ونقلتهم متفاعل إلى المقابر مفاعلات، دخل الوقص على الضرب المرسل. ودخول الخزل فيه مثاله صفحوا عن ابنك إن في ابنك حدة حين يكلم، حدة حين يكلم، صفحوا عن اب متفاعل نك إن نفب متفاعل نك حد حدة متفاعل حين يكلم متفاعل، كيف أقول في هذا متفاعلات ولكن بحذف التاء، مفاعلات عفوا، متفاعلات إذا حذفنا الألف متفاعلات، موت عفوا موت متف عفوا حين متفعلات متفعلات عفوا. إذا هذا هو الخزل مع الترفيل، الخزل مع الترفيل. على كل حال هذه تفعيلة صعبة بعض الشيء، لكن المقصود أن تفعيلة متفاعل بعد دخول الترفيل أي زيادة السبب الخفيف ودخول الخزل عليها. وأيضا قال وفي المرفل وفي المذيل أي يدخل في المذيل، فالإضمار فيه كقوله وإذا اغتبطت أو ابتأست حمدت رب العالمين، وتقطيعه وإذا اغتبط متفاعل، تؤوب تأس متفاعل، تحمد ترب متفاعل، بل عالمين متفاعلان. والوقص فيه كقوله كتب الشقاء عليهما فهما له ميسران، كتب الشقاء متفاعل، وعليهما متفاعل، فهما له متفاعل، ميسران مفاعلان. وشاهد الخزل فيه أي في الضرب المذيل قول الشاعر وأجب أخاك إذا دعاك معالنا غير مخاف، وتقطيعه وأجب أخا متفاعل، كإذا دعا متفاعل، كمعالنا متفاعل، غير مخاف مفتعلان مفتعلان. ثم قال والقطع مطلقا للإضمار يلي، أي وجود اجتماع الإضمار مع القطع هذا يكون مطلقا، أي سواء كان في الوافي أو في المجزو. شاهده في الوافي قول الشاعر وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، وإذا افتقر متفاعل، إلى الذخاء متفاعل، إر لم تجد متفاعل، ذخرا يكون متفاعل، نك صالح المتفاعل، أعمالي متفاعل، القطع مع الإضمار. وأما في المجزو فشاهده قول الشاعر وأبو الحليس ورب مكة فارغ مشغول، ورب مكة هذا قسم يقسم برب مكة، وفارغ خبر المبتدأ الذي هو أبو، وأبو الحلي متفاعل، سوى رب بمك متفاعل، كتفارغ متفاعل، مشغول متفاعل. إذا انتهينا الآن من الكامل وننتقل إلى البحر الذي بعده وهو الهزج. والهزج من البحور الخفيفة قليلة الاستعمال، وهو بحر راقص سلس جدا عذب جدا، ويلائم الأغراض الميسرة السهلة غير الفخمة الجزلة. ووزنه بحسب التفعيل بحسب الدائرة مفاعيل 6 مرات، لكنه لا يكون إلا مجزوءا، فلم يرد في شعر العرب تاما قط، وإنما ورد مجزوا أي على وزن على وزن مفاعيل 4 مرات فقط. قال في الطرة سمي بذلك لأن العرب كثيرا ما تهزج به أي تغني به، فهو كما يرى من شواهده فيه إطراب ونغم. قال رحمه الله تعالى الجزء للعروض والضرب يجي مع صحة أو حذفه في الهزج، وزحفه قبض وكف وطلب، أوله خرم وشتر وخرب. إذن نعم تفضل. إذن الجزء لا بد منه، يقول الجزء للعروض والضرب يجي مع صحة مثاله قول الشاعر: عفا من آل ليلى السهب فالأملاح فالغمر. إذن هذا مثال لإتيان العروض المجزوة والضرب المجزو مثلها، وكلاهما صحيح. عفا من آ مفاعيل، لليلى السهب مفاعيل، بفل أملا مفاعيل، حفل غمر مفاعيل. قال: أو حذفه في الهزج، أي يرد الضرب كذلك محذوفا. ومعنى كونه محذوفا أنه يزال منه السبب الخفيف في آخره من مفاعيل، فتصير مفاعي وتقلب إلى ف. وشاهده قول الشاعر: وما ظهري لباغي الضيم بالظهر الذلول، وما ظهري مفاعيل لباغي الضي مفاعيل نبض ظهر مفاعيل ذلولي فعول. إذن هذا كل ما يذكر في الهزج: عروض واحدة وضربان. أما زحافاته فزحافان مشهوران حسنان، وهما القبض والكف، وثلاث زحافات قبيحة نادرة في الاستعمال تركها المتأخر. فأما المستعملان فهما القبض والكف. قال: وزحفه قبض وكف. شاهد القبض قول الشاعر: فقلت لا تخف شيئا فما عليك من باس. فقلت لا مفاعل تخف شيئا مفاعيل. القبض لا يكون هنا إلا في الحشو، إذن مفاعيل الأولى. أما مفاعيل الثانية فهي عروض، فتكون على وزن مفاعيل لا بد من صحتها. والضرب إما أن يكون صحيحا أو يكون محذوفا. فما علي مفاعل كمن باسي مفاعيل، الضرب على وزن مفاعيل. أما شاهد الكف وهو الذي يحذف فيه الحرف الساكن من آخر التفعيل، قول الشاعر: فهذان يذودان وذا من كسب يرمي. فهذان مفاعيل يذودان مفاعيل وذا منك مفاعيل سب يرمي مفاعيل. وطلب أوله خرم، أي وطلب أوله خرم، الخرم يطلب أوله، يأتي في أوله. وذلك كقول الشاعر: الخرم هنا أي حذف الحرف الأول من الواتد المجموع في أول تفعيلة مفاعيل فتصير فاعيل. كقوله: أدوا ما استعاروه كذاك العيش عارية. أدوا ما فاعيل تعاروه مفاعيل كذاك العي مفاعيل شعارية مفاعل عارية مفاعيل. والشطر هو أن تتحول مفاعيل إلى فاعل. وشاهده قول الشاعر: في الذين قد ماتوا وفيما قدموا عبرة. في الذي فاعل، نقد ماتوا مفاعيل، وفيما قد مفاعيل، دم عبرة مفاعيل. وأما الخرب فشاهده قول الشاعر: لو كان أبو موسى أميرا ما رضيناه. تتحول فيه مفاعيل إلى فاعيل. لو كان فاعيل أبو موسى مفاعيل أميرا ما مفاعيل رضيناه مفاعيل. فهذا مثال ورود الخرب في الهزج، وهذا آخر ما نذكره في الهزج. ثم ننتقل إلى البحر الذي بعده وهو الرجز. قال سمي بذلك لاضطرابه لكثرة لحوق العلل بعجزه بقطع وجزء وشطر ونهك. إذن الرجز هذه الكلمة في أصل اللغة ترجع إلى الاضطراب، وهذا البحر فيه اضطراب لكثرة ما يلحقه من الزحافات والعلل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهو من أسهل بحور الشعر وأكثرها تداولا لكثرة ما يدخلها من الزحافات، حتى سماه البعض حمار الشعراء. وهذا البحر مستعمل كثيرا في الأراجيز التي كان يرتجز بها الناس قديما في بعض المواطن كالحرب والمبارزات بين الأبطال وفي ترقيص الأطفال ونحو ذلك. ثم بعد ذلك صارت الأراجيز تستعمل في النظم العلمي، في نظم الفنون العلمية من علم النحو وعلم الفقه وأصول الفقه ونحو ذلك، فلا يكاد يخلو علم من العلوم من أن يتصدى له العلماء بنظم ما فيه من القواعد والفوائد في منظومات شعرية أغلبها يكون على بحر الرجز. فإذا هذا البحر من أكثر البحور تداولا في العلوم العربية على جهة النظم أكثر منه على جهة الشعر الحقيقي. قال رحمه الله تعالى صحح عروض الرجز المستعمل وضربها صحح أو اقطع تعديلي واجزأه واشطره ومنهوكا يقع كقوله يا ليتني فيها جذع وزحفه خبن وطي خبل وخبن مقطوع به يحل. طيب يقول صحح عروض الرجز المستعمل وضربها صحح. إذن أول شيء فيه العروض الصحيحة لها ضربان، ضرب صحيح مثلها وضرب مقطوع. فأما الضرب الصحيح فشاهده قول الشاعر دار لسلمى إذ سليمى جارة قفر ترى آياتها مثل الزبر. تقطيعه دار لسل مستفعل ما إذ سلي مستفعل ما جارة مستفعل قفر ترى مستفعل آياتها مستفعل مثل الزبر مستفعل. أو اقطع تعديلي، الضرب الثاني لهذه العروض الأولى ضرب مقطوع على وزن مستفعل شاهده القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود. وتقطيعه القلب من مستفعل ها مستري مستفعل حن سالم مستفعل والقلب من مستفعل ني جاهد مستفعل مجهود مفعول أو مستفعل. العروض الثانية عروض مجزوة، وهذا معنى قوله وجزأه، وذلك كقول الشاعر قد هاج قلبي منزل من أم عمرو مقفر قد هاج قل مستفعل بمنزل مستفعل من أم عم مستفعل رن مقفر مستفعل. واشطره والشطر أن يذهب نصف البيت فلا يبقى إلا مستفعل ثلاث مرات، وذلك كقول الشاعر ما هاج أحزانا وشجوا قد شجع. ما ينبغي أن يوضع الفاصل كما تراه في النسخة بين أحزانا وشجوا، لأن هذا بيت واحد مشطور وليس بيتا مكونا من مصرعين، إنما له مصراع واحد. فإذا تقطيع البيت ما هاج أحزان ما هاج أح مستفعل زانا وشج مستفعل وان قد شجا مستفعل. ومنهوكا يقع كقوله يا ليتني فيها جذع. إذن هذا لأول مرة يذكر الشاهد في نفس النظم، وذلك لصغر هذا الشاهد، فهذا شاهد للرجز المنهوك، والمنهوك ما بقي منه ما ذهب ثلثاه، يعني لم يبق منه إلا الثلث. لم يبق من الرجز إلا مستفعل مرتين. إذن يقول كقول الشاعر: يا ليتني مستفعل فيها جذع مستفعل. إذن هذا بيت واحد. وذكر لنا في الطرة بيتا تاليا له وهو قول الشاعر: أخب فيها وأضع، أخب في متفعل بدخول الخبر، ها وأضع مفتعل بدخول الطي. وأما الزحافات التي تدخل على بحر الرجز فهي قال: وزحفه خبن وطي خبل وخبن مقطوع به يحل. إذن وزحفه خبن، شاهد الخبن قول الشاعر: وطالما وطالما وطالما كفي بكف خالد مخوفها. في الحقيقة الرواية التي أعرفها: وطالما وطالما وطالما سقى بكف خالد وأطعم. وتقطيعه وطالما هذه على وزن متفعل مستفعل مخبولة. سقى بكف متفعل، في خالد متفعل، وأطعم متفعل. وشاهد الطي قول الشاعر: ما ولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف حسبا. ما ولدت مفتعل، والدة مفتعل، من ولد مفتعل، أكرم من مفتعل، عبد منا مفتعل، في حسبا مفتعل. هذا كله على مستفعل المطوية. وأما الخبل وهو قبيح في الرجز فشاهده قول الشاعر: وثقل منع خير طلب، وعجل منع خير تؤدح. وثقل فاعلة، منع خير فاعلة، رطلب فاعلة، وعجل فاعلة، منع خير فاعلة، رتؤده فاعلة. ثم قال: وخبن مقطوع به يحل، أي يحل لك أن تدخل الخبن على الضرب المقطوع. وشاهده قول الشاعر: لا خير في من كف عنا شره، إن كان لا يرجى ليوم خيري. لا خير في مستفعل، من كف عن مستفعل، نا شره مستفعل. هذه العروض الصحيحة. إن كان لا مستفعل يرجى ليو مستفعل مخيري متفعل. إذن هذه أصلا مستفعل ثم دخل الخبن فجاز دخول الخبن والقطع وصارت متفعل. وخبن مقطوع به يحل. ثم ننتقل إلى الرمل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي عروض الرمل الحذف جرى، وضربها صحيح واحذف وقصورا، وجزئ فقط وضربها يرد أيضا مسبغا ومحذوفا وجد، والخبن والكف وشكلا سوغوا، ويخبن المقصور والمسبغ. هذا هو بحر الرمل. ولكن في الحقيقة أرى أن أتوقف عند هذا القدر لأن عندي سبب شخصيا، فأقف عند هذا القدر وأتركه الرمل لدرس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان درس اليوم أقل في الحجم وفي الطول في المدة من الدروس الأخرى، لكن في الحقيقة هذا طارئ، وأرجو أن نستدرك في الدروس المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.